كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. طرق وسبل النجاة كثيرة تكاد لا تحصى، ولكن أيها المسلم، النجاة في غالب الأمر بعدما تحتاج لتوفيق من الله تحتاج لصدق العزيمة منك ومن قلبك أنك تريد النجاة على الحقيقة. قال الله تعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ستهدى، ولكن عندما تجتهد أولا. وتذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما بحث عن الحقيقة حتما ولا بد أنه وجدها.